طيب شيخ، ليش صار توقف عند ابن باز وابن عثيمين لمن اباحوا للامريكان دخول الى العراق بال91؟ هذا كان بامر من الشيخ ابي مصعب، اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبله. امر في ذلك الوقت ان نكف لساننا عن هؤلاء، لان الاخوه الذين كانوا ياتون من الجزيره، هؤلاء كما تعلم تربوا على المساجد وتربوا على المشايخ، ويجدون ويعتبرون هؤلاء علماء. فعندما ياتي يهاجر لكي يجاهد في سبيل الله ويقال له فلان مرتد وفلان مرتد، كان ينصدم، فكان أدى إلى كثير من الإشكالات في بعض المقرات، وفي بعضهم أراد أن يرجع، كيف تكفون هؤلاء الناس؟ لكن بعد أن بقى ومارس الجهاد بدأ يكف. إيش الموضوع؟ فمن هنا كان الأمر بالتوقف. ولا ما نعتقد فيهم هؤلاء؟ نحن ما زلنا ساكتين عنه. قوم قد خلت، أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا إلى ما قدموا.